قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا أو ظلموا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والنجاح والمعافاة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. كلام أحلى من العسل، يقع في القلب موقعا عظيما عندما أراد الله به الخير. فقوله رحمه الله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد، أي لا نرى القتل على أحد، أي لا نرى القتل على أحد من أمة محمد الذين عصم الله دماءهم وأموالهم وأعراضهم. بكلمة الإسلام ويريد رحمه الله أن أهل السنة والجماعة ويريد رحمه الله أن أهل السنة والجماعة لا يعتقدون جواز الخروج على هذه الأمة وتفريق الجماعة بالسيف، هذا منكر عظيم عند أهل السنة لا يجوز. وقوله إلا من وجب عليه السيف، أي كالقاتل للنفس، وجب عليه السيف في القاتل للنفس، كالقاتل للنفس والزاني المحصن أو الطائفة الباغية، كما في قوله: فقاتلوا التي تبغي، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. والردة كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. أو مانع الزكاة جحودا كما فعل أبو بكر والصحابة وغير ذلك. ولا يلزم من وجوب السيف، يعني لا يلزم من أننا نقاتل هذه الفئات، ولا يلزم من وجوب السيف أن يخرج، أن يخرج عن الأمة وعن الإسلام، يعني لا يلزم أنه كافر. الله قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ثم قال: فقاتلوا التي تبغي، فأثبتنا الإيمان. ولا يلزم من وجوب السيف أن يخرج عن الأمة أو عن الإسلام، بل هو في الأمة وفي الإسلام وإن وجب عليه السيف، يعني ما زال مؤمن مسلم، وإن استوجب القتل عليه بفعله، وإن وجب عليه السيف كالذي يقتل نفسا بغير حق. يعني القصاص الآن عندما يقام على هذا الرجل ويقتل، هل معناه أن هذا القاتل كافر؟ لا، هو مسلم. ومن الأدلة على هذه الجملة قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، الآية، يعني خالدا فيها وغضب الله عليه ولا عنه وأدى العذاب العظيم. ومعنى قوله وجب عليه السيف، ومعنى قوله وجب عليه السيف، وجوب السيف يكون لمن بيده السيف، وجوب السيف يكون لمن بيده السيف وهو ولي الأمر المسلم، وجوب السيف يكون لمن بيده السيف وهو ولي الأمر المسلم، يعني ليس الحدود وإقامة الحد لأحد من الناس، إنما هو إلى ولي الأمر. وقوله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا، لأدلة كثيرة، منها قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم. ومعنى ذلك، يعني معنى كلامه، ومعنى كلامه أننا نحن أهل السنة والجماعة لا نرى الخروج بالسلاح والقتال على ولاة أمرنا، لا نرى الخروج بالسلاح والقتال على ولاة أمرنا. وقوله: وإن جاروا، أي حصل منهم ظلم، أي حصل منهم ظلم على الرعية، فالواجب الصبر والمدافعة بالتي هي أحسن، وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة. أنهم لا يرون الخروج على أئمة المسلمين، أنهم لا يرون الخروج على أئمة المسلمين، وإنما هو النصح ومحبة الخير لهم والدعاء. فائدة: الخروج على ولي الأمر يكون بشيئين، الخروج على ولي الأمر يكون بشيئين: الأول عدم البيعة واعتقاد وجوب الخروج عليه، يعني ما يبايعه ويعتقد في نفسه أنه يجب الخروج عليه، الأول عدم البيعة واعتقاد وجوب الخروج عليه، الثاني وهو المقصود أنهم يخرجون على الإمام بسيوفهم، والثاني وهو المقصود، أي في هذا الموطن، أنهم يخرجون على الإمام بسيوفهم، هذا نوع من الخروج، يريدون خلعه أو تبديله أو إحداث فتنة بها زوال ولي الأمر، يريدون خلعه أو تبديله أو إحداث فتنة بها زوال ولي الأمر. قال: ولا ندعو عليهم، هذا واضح، أن لا يكون الإنسان همه الدعاء على ولاة الأمر، هؤلاء الحكام، هؤلاء الوزراء، هذا الرئيس، نسأل الله أن يقلعه، أن يقتله، وإنما يدعو لهم بالخير والمعافاة. ولا ننزع يدا من طاعتهم، هذا تأكيد، تأكيد للأول، ولا نرى الخروج على ولاة الأمر، على أئمتنا، ونرى طاعتهم من طاعة الله وفريضة، ما لم يأمروا بمعصية. عند قولي ما لم يأمروا بمعصية، لحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. وقوله ونتبع السنة والجماعة، السنة هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة جماعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. والجماعة جماعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فاتباعهم هدي وخلافهم ضلال، أي اتباع السلف هدى، مخالفة السلف الصالح ضلال. وقوله ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، الاجتناب هو الترك، الاجتناب هو الترك، والشذوذ هو الانفراد، ويعني بذلك اجتناب الشذوذ عن السنة ومخالفة الجماعة الذين هم السلف، وليس من الشذوذ، وليس من الشذوذ اختيار المسلم قولا من الأقوال، وليس من الشذوذ أن يختار المسلم قولا من الأقوال لدليل بدا له ولو كان الجمهور على خلافه، أن يأتي إلى مسألة فقهية ثم ترجح له بالدليل خلاف قول الجمهور، لا نقول شاذ لأنه خالف الجمهور، لا، لأنه قام على دليل، إنما القول الشاذ الذي لا دليل عليه. ونحب أهل العدل إلى آخر إن شاء الله في الدرس الآتي.